اسمعوا بقى الى تجربة واقعية في تاريخ الاسلام يقول الحق فيها: ليؤكد وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. واذكر صدق هذه القضية اذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. 5000 جايين، 3000 فارس و2000 راجل، وجايين من مكة ليسأروا لنفسهم من قتلى بدر واسرى بدر. ما هي بدر قتل فيها 70 من صناديق قريش، واسر كام؟ 70، والمؤمنين كانوا كام؟ 313 و14 مش كده؟ والكفار كانوا كام؟ 1000. النبادي عملوا ايه؟ جابوا 5000، 3000 فارس و2000 راجل، يعني ماشيين على رجلين. والمسلمين لا يزالون في 700 بالكامل يعني. أجل إيه؟ فلأجل أن يبين الحق صدق قضاياه في قوله إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومش كدهم التبييتي، لا، ده عمليتهم العلنية بقى، هم وغيرهم، هم وإيه؟ واذكر صدق هذه القضية إذ غدوت من أهلك. الغدوة هي أول النهار يعني، والرواح آخر الإيه؟ النهار. غدوت من أهلك، الأهل تطلق والغدا منها الإيه؟ الزوجة. وهنا المقصود حضرة عائشة لأنه كان فيها في هذا الموضوع. لما أراد كفار قريش أن يسأروا لنفسهم من قتلى بدر وأسراهم، جمعوا بقى إيه؟ حشودهم. كل موتور من معركة بدر كان له بقى فرسان وله رجالة. حتى أنهم بعد معركة بدر قال زعيمهم أبو سفيان للنساء: كل النساء لا تبكين قتلاكم فإن البكاء يجيب الحزن. الواحد لما بيبكي، ولذلك بيسموها غسول الايه؟ غسول الأحزان، أو ذوب الدموع، ذوب المواجين. ساعة ما يعيط له دمعتين كده يقول لك سيبوا ارتاح. فلو أنهم ناحوا وبكوا على بدر، على قتل بدر، كانت المسألة ايه؟ افتح. فابو سفيان قال لهم، قل لهم ما يبقى ايه؟ ما يبكوش، عشان يظل ايه؟ قلبهم في مسألة بدر موجودة إلى أن يأخذوا ايه؟ إلى أن يأخذوا الثأر. وفعلا اجتمعوا 5000 وهم عند أحد. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار في هذه المسألة، فأرسل إلى واحد أكبر المنافقين وما استدعاه الا في هذه المعركه، اللي هو عبد الله ابن ابي ابن ايه؟ ابن سلول. ام قال له: يا رسول الله، نحن لم نخرج الى عدو خارج مدينه الا نال منا، ولم يدخل علينا عدو الا نلنا منه، فانا ارى ان لا ايه؟ ان لا تخرج اليه. فإذا ما دخلوا علينا واجههم الرجال، ووقفت النساء والصبيان يرمونهم بالحجارة من على الايه؟ من اعلى الدور. دي ايه؟ ما شفتش. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه ما عجبوش الكلام ده، وقال له: يا رسول الله، لم يقدروا علينا ونحن مشركون نعبد الاوثان، ولم يدخلها احد علينا ونحن على وثنيتنا، فكيف يدخلونها علينا وانت فيها؟ ما قبلهاش. فالمساله اخذت ايه؟ اخذ ورد. فالنبي قبل ان هو ايه؟ يخرج. لما راوا رسول الله قد لبس لأمته اللي هي جهاز الحرب وجي يخرج، قالوا بعض البعض لعلنا اغلظنا على رسول الله وكان من الخير لنا نفضل زي بعضه. فقالوا له يا رسول الله ان كنت تحب ان نفضل حتى يدخلوا علينا المشقى. قال ما كان لنبي النبي سلامته ان يخلع الا بعد ان يقارب. وخرجوا الى ايه؟ هذا هو الذي يذكره القرآن في قوله واذكر صدقا للقضية التي قلتها في الآية السابقة وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله إيه بما يعملون المحيط. اذكر وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. غدوت من بداية من عند مين؟ من عند أهلك. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. بوعت فلانا يعني وطنته في مكان يبوء اليه اسم وطن لان الوطن بيرجع اليه. انظر بقى الى الدقه الادائيه للصوره مع ان الحرب دي كر وفر. واذ غدوت من اهلك توطنوا المؤمنين يعني تخلي لهم. وكلمه مقاعد فالمقاعد دي مقعد والحرب كر وفر وقيام. ايه يجيب مقاعد هنا وايه يجيب التوطين؟ علشان نعرف ان الاداء القراني معبر عما كان في الحادثه. لان اللي بيحارب ده يريد ان يثبته الله في المعركه فكانه موطن في الميدان. اياك ان تلتفت الى موطن اخر. هو ده الان ايه؟ الان ايه؟ هو ده وطنك الان. لان مصيرك الايماني هيبقى بعد بايه؟ يبقى وان غدوت من اهلك تبوئ اي توصل المؤمنين لهم. هو ده الايه؟ هو ده الوطن. مقاعد الله. مقاعد ايه والحرب كر وايه؟ وفر. قال لك لو ما هننظر بعد ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالرماة وقد أمر عليهم عبد الله بن جبير وهم 50. انظروا إلى قول رسول الله لهم. قال لهم إن رأيتم الكفار انهزموا أمامنا حتى دخلوا مكة فلا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتموهم هزمونا حتى دخلنا المدينة فلا تبرحوا مكانكم. قول لي بقى في امر اقوى من كده؟ مش اقوى من كده بقى. بيقولهم لما تشوفونا هزمنا الكفار حتى دخلوا مكه وانتم داخلين مكه اوعوا تسيبوا الايه؟ وان كانوا هم يهزموننا وبعد ذلك تروننا قد دخلنا المدينه برضو ما الزموا اماكنا. لم يقدروا على هذه. وشاء الله أن يجعل التجربة في محضر من رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يبين للمؤمنين في كل المعارك التي تلي ذلك أن اتباع أمر القائد يجب أن يكون هو الأساس في عملية الجند، وأنكم إن خالفتم رسول لازم تنتهوا. واحد يقول لك الاسلام، اقول له ما انهزمت ده الاسلام انتصر. الاسلام لان طب قدروا كده لو ان الاسلام او المسلمين انتصروا في احد مع مخالفة الرماة لامر النبي صلى الله عليه وسلم اكان يستقيم لرسول الله امر؟ اذا فقد انهزمت لانهزاميته في المسلمين اللي ما نفذوش الايه؟ اللي ما نفذوش الامر. يبقى لازم يشوفوها وهم في مين؟ مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما هبت ريح النصر على المؤمنين في اول المعركه ابتدا المسلمون يستغلون بالاسلاب والغنائم. الرماه قال لك هم هيخضعوا ويسبقونا برضه، فنزلوا لياخذوا الغنائم. فخالد بن الوليد انتهز الفرصه ولف وطوقهم وحصل ما ايه؟ وحصل ما حصل. صحيح ان التحقيق التاريخي أن المسألة لا تعتبر هزيمة ولا انتصارا، لأن المعركة لا تزال مائعة. وبعد ما الرسول إلي أنا رسول الله إلي وجابهم جريوا وراهم هم نسوا، فالمسألة ما كانت انتهت لسه. ولكن الله أراد أن إيه؟ أن يعطي المؤمنين درسا في التزام أمر مين؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا بقى: واذكر إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. عملية القائد دي جناح أيمن وده جناح أيسر ودي مقدمة ودي ساقة ودي كل واحد مقاعد للقتال، والله سميع عليم. سمع وعلم هنا، لأن لما يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال انت هنا انت هنا انت هنا انت هنا انت هنا، تبقى المسألة دي عايزة سمع ولا لا؟ وبعدين عليم بما يكون في الايه؟ في النيات، لأن المسألة بس مش انقياد قوالب، ده في الحرب انقياد قلوب قبل انقياد الايه؟ القوالب. إذ همت الطائفتان منكم أن تفشلا. الفشل هو الجبن، الفشل هو الايه؟ همت الطائفتان منكم أن تفشلا. صحيح، بنو حارثة من الأول وبنو سلمة من القدر، ودول كانوا الجناح اليمين والجناح اليسار، فجم في السكة وسمعوا كلام مين؟ قال لهم لا، ده ما هيحصلش قتال، ده بمجرد ما هيشوفونا كده ده ابن سلول المنافق ده، قال لو نعلم قتالا لايه؟ فاتبعناه. إلا أن عبد الله بن حارثة قال: أنشدكم الله وأنشدكم رسول الله وأنشدكم جناح. فبعد أن هموا أن يفشلوا سبب، قال إذ هم الطائفتان أن تفشلا، قال واحد من الطائفتين: والله ما يسرني أني لم أهم. مفهوم الكلمة ما يسرني أني لم أهم؟ يعني أنا مبسوط اللي أهمين. الله، إيه الحكاية دي؟ ما يسرني أني لم أهم إذا أمم، لأنني ضمنت أن ربنا علينا والله وليهما وحسب ولاية الله. وديا تدينا إن تتقوا إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم إيه؟ كيدهم شيء. لو لم تحدث هذه ما كناش نلاقي لها جزئية من الايه؟ من الجزئيات. فبقول انا مبسوط قوي اللي هميت، ما يسرني اني لم اهم. قال لي ازاي يا اخي؟ فانت مبسوط اللي انت هميت انك تفشل؟ قال لي ايه؟ لان انا خدت وسام. ايه الوسام؟ الله وليهما، بزياده انه كنت اليك الله ونعالى.